أسماء الله الحسنى. قراءة في تجليات أسماء الله وصفاته. إعداد وتقديم محمد الشتيوي. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المستمعون الكرام، تحية مباركة من أسمائه تعالى المحيي والمميت. ومعنى كونه تعالى محيا أنه خالق للحياة، ومعنى كونه مميتا أنه خالق للموت. قال سبحانه عن نفسه في سورة الملك: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. وهذا يعني أن الموت ليس عدما، بدليل أنه تعالى قد خلقه كما خلق الحياة، فهو مرتبة وجودية أخرى ينتقل إليها الإنسان بعد الحياة الأولى. وهذا المعنى هو الذي أكده أحد الشيوخ العارفين في بيت قال فيه: لا تظن الموت موتا، إنه ليس إلا نقلة منها هنا. أي لا تظن الموت عدما محضا، بل هو نقلة من هذه الحياة الدنيوية إلى حياة أخرى هي أكمل وأتم. والله تعالى هو المتفرد بالإماتة والإحياء. قال سبحانه: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. فالله تعالى هو الذي يميتنا الموتة الأولى الحقيقية، ثم يحيينا حين يبعثنا يوم القيامة، وهو الذي يتوفى أنفسنا عند النوم ثم يحيينا عند اليقظة. لذلك يستحب كما ورد في السنة أن نقول عندما نستيقظ من النوم: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. وحين تكون الأرض ميتة قاحلة لا نبات فيها، يحييها الله بإنزال الغيث. قال تعالى: فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها. وكما أنه سبحانه يحيي الأجسام بالأرواح، فإنه يحيي الأرواح والقلوب بأنوار الهداية واليقين. فقد جعل دعوة محمد صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام إحياء للعقول والقلوب من موتها المعنوي بالغفلة والضلال، وهو ما دل عليه قوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فالحياة هنا هي حياة القلب باليقظة من سبات الغفلة. وقوله تعالى في سورة الأنعام: أومن كان ميتا فأحييناه، وكذلك قوله في سورة فاطر: ولا يستوي الأحياء ولا الأموات، فيهما مقارنة واضحة بين من كان قلبه ميتا بالإعراض عن الهدى ومن كان ذا وعي حي متيقظ. ولذلك قال بعض العلماء: المحيي من أحيا قلوب العارفين بأنواع معرفته، وأحيا أرواحهم بلطف مشاهدته. وقال آخر: المحيي من أحيا العارفين بالموافقات، والمميت من أمات المذنبين بالمخالفات. ولم يرد في القرآن ذكر المحيي والمميت بصيغة الاسم، وإنما ذكر فيه بوصفهما فعلين من أفعال الله. ويتعلق المؤمن بهذين الاسمين بأن يلتجئ إلى الله في إحياء قلبه بأنوار معرفته، وفي إماتة أهوائه الدنيئة التي تجذبه إلى المعاصي. وهذا هو الذي يحصل به التخلق حين يحيي المؤمن عقله بالتفكر، وقلبه باليقين وعمله بالطاعة، ويميت في داخله نوازع الشر والنفاق والعصيان. ومن أسمائه تعالى الحي والقيوم، والحي معناه أنه تعالى هو الحي الذي لا يموت، بل هو الحي الحقيقي الذي لا حي غيره، لأن حياته ذاتية واجبة بوجوب ذاته باقية ببقائها. أما كل ما سوى الله من الأحياء فوصفه بالحياة إنما هو وصف مجازي، لأنه لا يستمد حياته من ذاته، بل من الله الحي والمحيي الذي خلق فيه الحياة. فالله تعالى هو الحي الذي يفتقر إليه كل حي. أما اسمه القيوم فقد ورد مقترنا باسمه الحي في آية الكرسي عند قوله سبحانه: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. والقيوم صيغة مبالغة من القيام والقوام، فهو تعالى القائم بنفسه الذي يقوم به كل شيء في العالم، فهو سبحانه القائم على كل نفس بما كسبت، والقائم على خلقه بآجالهم وأعمالهم وأرزاقهم، وهو الذي يقوم به دينه القيم وكتابه القيم، فلا توجد شاردة ولا واردة ولا أمر خطير أو صغير إلا وهو تابع لقيوميته المطلقة. ويتعلق المؤمن بهذين الاسمين بأن يستمد من ربه حياة الروح بالعلم والمعرفة والمحبة، قائلا: يا حي أحيني حياة طيبة، واسقني من شراب محبتك أعذبة. ويتخلق بهما بأن يكون حي القلب والضمير، قائما على ما تحمله من مسؤوليات خير قيام، متمسكا بالدين القيم. وقد ذكر اسم الله الحي 5 مرات في القرآن، أما القيوم فقد ذكر 3 مرات مقترنا فيها باسمه الحي كما في آية الكرسي، وهما من أعظم الأسماء التي إذا دعي بها الله أجاب، حتى روي أنهما معا الاسم الأعظم. وقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم يكثر الدعاء بهما، مثل قوله: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين، آمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع أسماء الله الحسنى. قراءة في تجليات أسماء الله وصفاته. إعداد وتقديم محمد الشتيوي.